مثلا سوار كواتر كذا كذا. أنا ما عندي هذه مال حريم، ما هي مال رجال، ما عندي. فقدمت هذا وهو لمن؟ لبنتي، لزوجتي، لأختي، وقد خولتني في ذلك. فالآن أنا قدمت هذا الذهب، قدمت هذا الحلي، قدمت هذا المال، فعند من يكون؟ هل يكون عند الراهن اللي في ذمته المبلغ ويقول أقول هذا راهن وبخلي خليه عندي؟ نقول لا، لا يلزم إلا بالقبض، لا يكون لازما إلا بالقبض. هل يكون عند المرتهن صاحب الحق؟ صاحب الحق قد يكون إنسان غير منضبط وأخشى أن يتصرف فيه. إذا عند من يكون؟ إما أن يتفقان عند هذا أو عند هذا أو عند إنسان عدل يختاره الطرفان. ويكون الراهن عند من اتفق عليه. عند من اتفق عليه، يعني من اتفق الراهن والمرتهن اتفق. أنا قبضت، أنا مثلا لي أنا مرتهن فقبضته، فإذا أعدته إلى الراهن صار عنده، وإذا احتفظت به صار عندي أنا المرتهن. وإذا قدمناه إلى جارنا زيد، جارنا عبيد، بكر، خالد، محمد، عند من اتفق عليه. يعني ما يكون الرأي للراهن، ما يكون الرأي للمرتهن، وإنما يتفق الاثنين، لأن هذا يتعلق بالأول وبالثاني. المرتهن يريد استيثاق فلا بد أن يكون مطمئنا، والراهن يريد أيضا أن يطمئن إلى أن ما له سيعود إليه بعد سداد الدين، بينما إذا كان عند إنسان غير ثقة قد لا يعود. نعم. فإذا اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح. جاء تحت يد جائز التصرف صح، فهذا جائز التصرف. ليه؟ إذا كان عند إنسان مجنون لا ما يصح، لأن المجنون قد يتصرف في تصرف خاطئ. إذا اتفق، إذا قال عند الصبي، الصبي غير جائز التصرف فلا. فإذا اتفق أي الراهن والمرتهن أن يكون عند جائز التصرف جاز الحل، وإذا اتفق أن يكون عند من لا يجوز تصرفه نقول لا، لأننا نريد الاستيتاء ونريد الضبط، وهذا غير منضبط. نعم. وقام قبضه مقام قبض المرتهن. وقام قبضه يعني الإنسان اللي اتفقوا عليه. أنا قلت أريد الرهن عندي، قال لا أريد الرهن عندي. أنا الراهن قلت أريد بضاعتي عندي، قال لا. المرتهن قال عندي، قلت لا يمكن يتصرف فيها. طيب عند من؟ عند زيد من الناس، جارنا فلان، عند إمام المسجد، عند عمدة، عند فلان نعرفه ثقة، واتفق. فقام قبض ذلك الشخص الذي رضيناه مقام قبض المرتهن. ما نقول للمرتهن انت ما قبضت شيء ونروح للعدل ونقول عطنا الرهن ونتصرف فيه، لا. فقام قبض العدل الذي رضيه الطرفان مقام قبض المرتهن، وبقي عنده إلى الوفاء أو إلى أن يباع ليسدد الدين من قيمته. نعم. ولا يجوز تحت يد صبي. نعم. أو عبد. صبي، الصبي لأنه قد يتصرف تصرف خاطئ، والعبد لأنه قد يشغله، والعبد مشغول بأعمال سيده، إلا إذا جعلناه تحت يد عبد وقلنا مقابل تحفظه ونبي نعطيك في الشهر مثلا 100 ريال، في الشهر 200 ريال، في الشهر 500 ريال، فأعطيناه مبلغ فلا حرج. وأما بدون مبلغ فلا، لأن العبد لا يتصرف بمنافعه إلا بإذن من سيده، لأن العبد لا يتصرف بمنافعه إلا بإذن من سيده. نعم. أو عبدا بغير إذن سيده. نعم. أو مكاتبا بغير جعل، أو مكاتب بغير، لأن المكاتب أيضا مطلوب منه أن يسدد مبلغ لسيده، اشترى نفسه ب10,000 ريال على أساس كل شهر يدفع لها. فإذا اشتغل بحفظ رهني وراهنك وراهن زيد وراهن عبيد معناه ما جمع المبلغ وهو وما وفى ما عليه من مكاتبة. لكن بجوال بجوال يعني مكاتب نقول له احفظه ونبي يعطيك في الشهر كم، فهذا لا حرج، هذا معناه الجوال. نعم. إلا بإذن سيده. نعم. وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه. قلنا بيد، أنا قلت بيد زيد، قال هو لا بيد عبيد. من حلال زيد أخير، قال لا أنا أطمئن إلى عبيد أكثر. يقول طيب نخليه بيد زيد وعبيد، كل الاثنين يشتركوا فيه ويكونون مسؤولين. قال لا حطنا مستودع، نحطم المستودع قفلين، قفل مع هذا وقفل مع هذا، وما ينفتح من المستودع، ما ينفتح المستودع إلا إذا حضروا الاثنين. مثل الآن في كثير من الصناديق الآن تجدها فيه مفتاحين، ما ينفتح الصندوق بمفتاح واحد إلا بالمفتاحين جميعا، فيكون مفتاح مع زيد ومفتاح مع عبيد، فيحضر الاثنين جميع ويفتحون جميعا. نعم. إن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفق، ولا للحاكم نقله عن يد العدل. يعني الآن اتفق على أساس أنه بيد فلان، وهذا فلان عدل، فليس للراهن نقله من هذا العدل، وليس للمرتهن نقله من هذا العدل، وليس للحاكم نقله من هذا العدل، إلا أن يطرأ على العدل ما يؤثر على عدالته فتنفسخ العدالة، ونخشى على رهننا من الضياع ببقائه لديه، فعند ذلك يرهن. ما إذا بقي عدلا وعدالته على ما هي عليه، فليس للراهن وحده ولا للمرتهن وحده ولا للحاكم أن ينقلوه من هذا العدل الذي هو بيده، إلا أن يطرأ على عدالته ما يؤثر عليها، فحفاظا للأموال فنحن ننقله لما طرأ عليه من فسق أو لما طرأ عليه من أعمال لا تقر، خيانة أو غيرها. نعم. إلا أن تتغير حاله، إلا أن تتغير حاله بفسق أو خيانة أو غير ذلك. فمثل الآن ناظر الوقت لا يصح عزله إلا إذا حصل له ما يحصل. ناظر الوقت، الوصي على القصار، القيم على الكبير، إذا عين فلا يعزل إلا أن تتغير حاله، إلا أن تتغفر. إذا تغيرت حاله فإنه يعزل لعدم صلاحيته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.